الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من مفاتيح الجنة الكلمة الطيبة، يقول عليه الصلاة والسلام: والكلمة الطيبة صدقة. إذا لم تجد دراهم أو دنانير أو طعام، إذا لم يكن عندك إحسان، فعلى الأقل لين كلمتك، ارفق بالكلام، أخرج كلاما طيبا للناس، وقولوا للناس حسنا، كما قال سبحانه وتعالى لكل الناس حتى غير المسلمين: خاطب الناس بكلام لين، بكلام معقول، بكلام مهذب، بكلام مؤدب، لا تجرح المشاعر، لا تسيء للآخرين، لا تهتك أعراض الناس، لا تكن مصدر الإزعاج. حاول أن تخرج ثمرا كالتمر، كالرطب الجني. ولذلك وصف صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة بأنها بإذن الواحد الأحد صدق عند الله. وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وأعلاها لا إله إلا الله، ومنها الكلام الطيب من السلام والرقة مع الناس والألفاظ المختارة المجتباه. إن الرجل السوي الراقي، الرجل المحترم المكرم، يختار أجمل الألفاظ للناس. إن الرجل الخير والمرأة الخيرة كالنخلة التي أطلعت ثمرها وجناها، فكلما تعرض لها السفهاء بحجارة ورموها بحجارة ردت عليهم رطبا وتمرا، وهذا حال المسلم والمسلمة. فوصيتي من أراد الجنة أن يلين الخطاب، يقول سبحانه وتعالى: وقول للناس حسنا، وقال سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. يعني يختار من الكلمات الجميلة الرائقة الدافئة التي تحسن إلى الناس ولا تجرح كرامتهم ولا مشاعرهم، ما يليق بكرامة الإنسان. ورب كلمة تزلزل الإنسان وهي توجه له وتحطم كرامته وتجرح مشاعره. والمسلم دائم مهذب، يختار الألفاظ الراقية، حتى إذا سمع سفيها أو جاهلا أو طائشا يتوجه له بكلام يرد عليه بسلام. قال سبحانه وتعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إن السفهاء لا يرد عليهم بكلمات سفيهة بذيئة، لكن يقال لهم سلاما، يعني مسالمة، لا تدخل معهم في عراك ولا في رد، وليس عندك وقت أصلا تدخل في جدل عقيم أو في سباب وفي شتام. المسلم والمسلمة أرقى من أن يعرضوا دينهم وأعراضهم إلى مهاترات وإلى سب وإلى شتم وإلى تبادل قذف. فعلينا نعتني بالكلمات، علينا نتصدق بكلامنا على الناس، نقول للناس كلاما حسنا بما يليق بهم وحتى على حسب مراتبهم. المسؤول يحترم في مسؤوليته وفي مكانته وفي منصبه، العالم يبجل لعلمه، الرجل الجواد لجوده، كبير السن يحترم لشيخوخته، الطفل يرحم لطفولته، المرأة توقر لأنوثتها ومكانتها. إذا علينا أن نحترم الجميع، فإذا أفشينا الكلام الطيب كما قال عليه الصلاة والسلام صار عندنا صدقات، كنا إن شاء الله مؤهلين لدخول جنات النعيم. جنات النعيم تدخل بعمل طيب، بكلمات طيبة راقية. أما أسلوب الشتائم والكلام الفظ والكلام الجارح، فهذا يناسب أناس ليس عندهم كرامة ولا عندهم احترام لأنفسهم ولا عندهم إنسانية أصلا. فتجد مثل حنظل، شجرة الحنظل، لا يجني منها الإنسان إلا كل مرارة وكل ما هو علقم. أما المؤمن فكما قلت إنما هو نخلة يثمر الرطب والتمر، وهذا هو شأن المؤمن كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: مثل المسلم كالنخلة. فالنخلة شأنها، يقول شجرة مثلها كمثل المسلم، قال هي النخلة، فهذا شأن المسلم. فنسأل الله عز وجل أن يطيب منا الأعمال والأقوال لنكون طيبين مهيئين لجنة عرضها السماوات والأرض. وإلى لقاء، تقبل الله من الجميع.